الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نستكمل الروايات التي وردت في هذا المقام. رواية أخرى في نفس البحث الذي فتحناه تتعلق باختلاط الحرام بالحلال. قلنا أنه لو اختلط المال بالحلال بالحرام نحكم بالحلية بالنسبة لما يقع في أيدينا من كل شيء في حلال وحرام، وهو لك حلال أبدا حتى تعرض حراما منه بعلمه وتدعه. والكلام هنا بالذات مثل الرواية الأخرى التي قلنا رجل أقار مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويأخذ منه قرابته. قلنا في هذا المقام نحن لو وقبنا المال من هذا، يعني من انسان نعلم ان امواله مختلطه حقيها حرام وحلال، ووصلنا شيء منه نحكم على ما يصل الينا بانه حلال، وان كنا نعلم انه يتعرض لامور المحرمه كالبعض مثلا اللي فيه ربا كذا، مثلا في اموال كانت نتيجة لمعاملات محرمة، زين بيع الامور مثلا بيع البقاعة مثلا وما الى ذلك. نبني ما يصل الينا نحن نبني على انه حلال، اما بالنسبة اليه هو اذا كان يعلم ان امواله مختلطة فيها حلال وفيها حرام كيف يصدرها؟ يصدرها بالخمس، يخمسها يعني يخرج منها الخمس والباقي اربعة الاخمار حكمها الحلية بالنسبة اليه هو يصبح حلالا بشكل كامل اذا خمسها بالنسبة الينا، حتى قبل لو انه لم يخمسها ووصل الينا منه شيء نبني على ان ذلك حلال. طيب هذه الاموال التي يختلط فيها الحلال بالحرام، هذه الاموال قلنا انه لا يصح الاتيان باي عمل صالح بها، يعني اذا كان يعلم بان هذه الاموال حرام، طيب سواء بها بشكل كامل او بها مع اضافة، يعني انسان سرق 10,000 5,000 ريال وضم اليها 5,000 ريال اخرى وسافر بهذه العشرة لزيارة الامام الرضا مثلا، او انه لا كاملا ال5,000 فقط اخذها وسافر بهذه الحج مثلا، في كلا الحالين الحسنات هنا لا يلزم السيئات كما تصور البعض، وانما كما قال امامنا الخطيئه لا تكفر الخطيئه بالمطلوب. في هذا الصحيح هناك روايات اخرى لا تقرا روايات عن الصادق عليه الصلاه والسلام قال اذا اكتسب الرجل مالا من غير حله، يعني مال غير حلال، ثم حج بذلك المال فلبى، قال لبيك اللهم لبيك، نودي لا لبيك ولا تعديت، لانهم اموال حرمه، وان كان من حله فلبى، اذا كان الاموال حلال فلبى نودي لبيك وتعديت. إشارة إلى أنه الإتيان بالصالحات مثل هذه الأموال المحرمة كانت مستقلة أو كانت منظمة لا يكفر سيئات في هذه الحالة، وإنما هو في الحقيقة مضاعفة للخطأ، خطأ فوق خطأ، لأنه تصرف إضافي بأموال ليست له. طيب رواية أخرى في المقام أيضا قال عليه الصلاة والسلام: أربعة لا يجدن في أربعة، الخيانة والغلول والسرقة والربا، لا يجدن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة. الخيانة الغش ضمن الخيانة، تدليس مثلا، تلاعب في القضايا المالية مثلا، والغلول، غلول طبعا في عندنا روايات من أيضا حدثنا الغلول، يعني سؤال الإمام سلام الله عليه عن معنى الغلول، قال: كل شيء غل من الإمام فهو، أو غل من الإمام فهو سحت وعقل مال اليقين. الغلول طبعا عندنا في قضية اليمين، أو يمين يسمى يمين الغلول، وهو اليمين الصادقة. يفهم هنا الغلول لعل إنسانا حصل على مال بعد يمين صادقة، قال سرق مال مثلا وادعي عليه بلا بينة وقالوا له احلف يكون هذا المال له، لأن بلا بينة ادعي عليه فحلف، والحلف هنا كان كذبا، هذه اليمين تسمى يمين الغلول. وفي الروايات عندنا ان هذه اليمين تستوجب صاحبها النار والكافر. ترى الصرف شيخنا صرف عن واحد ونقل وجمع يعتبر قوم، كيف صرف عن انسان مبلغ ونقل وغلل باليمين يمين الغلول، هذه خطيرة، يعني الغلول خطيرة. كانت الروايات الموجودة شديدة للهجة في يمين الغلول، جدا شديدة للهجة، يعني مخيفة جدا، أن يقسم بالله، قال اجعلوا الله خوفا لأيمانكم، يقسم بالله على الكذب استخافة على المقابل لله. ها؟ من؟ ها قصد القوة صاحب الحق يجوز يضو طبعا جمعانين، إذا كان من يعلم أن هذا هو حق، لا حق مو حق مشاع يكون أيضا، أو يجوز له المقاطعة، يعني مثلا هو يعلم أنه أقرب هذا الرجل عن ذلك، ذاك الرجل أنكر بعد ذلك، صح؟ وراحوا للحاكم الشرعي، الحاكم لما راحوا للحاكم الشرعي المدعي ما جاء لبينه، حاكم الشرعي لو قد ما راح إلا يختم له الطرف المقابل له المدعي، بيقول له لا تستطيع احلف أنت، بعد على المدعي بينه وعلى من أنكر اليمين، يقول له احلف، فحلف القاضي يقول له اذا هذه الاموال تبقى عند الطرف المدعي، بس ما كان المدعي يعلم انه صاحب حق، اذا كان يعلم انه صاحب حق هنا يجوز له المقاطعه. يعني شاف اليوم مثلا في الحاله لا وهو قوي خلفه لا المقاطعه شنو معناها؟ المقاطعه يعني مثلا دخلت عليه اموال معينه هي ايش؟ مثلا نذكره ان الذي اخذ اخ واحد اخوه اقترض من عنده وبعدين سلمه وما رجع له، زين ابوه متوفى قالت السرقه اليهم، الان الشركه هي ذات المدعي، يجوز له هنا ان يقتص ياخذ حقه منه حتى لو حلف له، بس بشرط لانه يمكن ان يدعى عليه في هذه الحاله يجوز له المقاطعه بشروط ايضا، يعني أي واحد صاحب الحق يجوز له المقاومة لكن ضمن شروط، لأنه يمكن لذلك الرجل أن يدعي على هذا لأنه سرق أيضا لأنه ما أعطى حقا. كل صاحب حق يجوز له أن يأخذ حقا لكن بشروط، وهذا صاحب حق. فيقول على كل حال القيامة والغلول والسرقة والربا أيضا، كل هذه المسائل لا يعني لا يصح الاستفادة منها في أحوال خيرات، لا يجوزنا في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صلاة. ولو فعلها الإنسان فإن الخطيئة لا تصح الخطيئة، لا كما يتصور البعض لأن الحسنات تزيد السيئات في هذا المقام. سيدي اذكر مثلا عشان التاريخ صدق بريال مثلا وهكذا رواية فكرة في المقام التي في هذه الرواية صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.